أيها الأخوة، كنا قبيل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر كان حديثنا يدور حول الصلاة وأهمية الصلاة، الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله على عبادهحتى جعلها هذه 5، ثم قال الله تعالى لنبيه قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وإن 5 في العمل 50 في الميزان. وذكرنا أن الشيطان عليه اللعنة قد ييأس من الرجل أو من الإنسان فلا يأتيه حيث يقول له اترك الصلاة، خصوصا الذي تشرب حب الصلاة في قلبه ولحم ودمه، ما يقول له اترك الصلاة، لكن يأتيه مع طرق أخرى، إما أن ينقرها نقر الغراب للدم، وهذه صلاة ضائعة لنقرها المصلي فهي ضائعة ما لها أي قيمة، وإما أن يتأخر عن الوقت بغير عذر. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فللصلاة مواقيت حددها الشرع، فمن لم يصل الصلاة بوقتها فلا تعتبر الصلاة صلاة ولا لها قيمة، إلا من كان بعذر، من كان بعذر فنعم، وأما من لا عذر له في تأخير الصلاة عن وقتها فإن الصلاة لا تقبل. وقلنا إن الإخوة الذين يتركون الصلوات زمنا، فإذا جاءوا إلى الحج أرادوا أن يقضوا هذه الصلوات في الحرم، لأن الصلاة هنا 1000 صلاة وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة، الجواب لا يجدي القضاء، إذا أن الإنسان فوت الصلاة من غير عذر فلا عليه إلا التوبة الصادقة، التوبة الصادقة، وإلا فقضاء الفوائد إلا من كان بعذر، فاللي بعذر نعم. أيضا يا إخوان، البعض من المسلمين يتساهل بالصلاة مع الجماعة، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال لابن أم مكتوم لما جاء يطلب رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، قال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخل وواد، ولي قائد لا يلائمني، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. الله أكبر، أعمى دار بعيدة بينه وبين المسجد نخل وواد، ومع هذا لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم له رخصة. أيضا يقول لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وفي بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية. فالصلاة مع الجماعة واجبة على الرجال إلا ما كان من عذر شرعي. أيضا ينبغي من المسلم الناصح لنفسه إذا وقف بين يدي الله في صلاته أن يحرص على أن يفرغ قلبه لله، حيث أن المشاغل الدنيوية يضرب عنها صفحة ويتوجه بقلبه وقالبه وكله على الله سبحانه وتعالى في صلاته. وفي الحديث: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وفي الحديث أيضا: إن الرجل يصلي ويخرج وليس معه من صلاته إلا نصفها ثلثها حتى قال عشرها، والرجل يخرج وليس معه من صلاته شيء. فلذلك اجتهد بارك الله فيك أن تحضر قلبك لصلاتك، فهذا أنفع لك وأحرى أن تنال صلاتك كاملة إن شاء الله تعالى. أيضا يا إخوان، من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يتفطنها لها درء المار في الصلاة، يعني تمنع المار اللي يمر عليك وأنت تصلي، إلا اللهم في حالتين: الحالة الأولى إذا كنت مع الإمام فلا يشكل من مر بك أبدا، لو مر كلب أو حمار أو أي ما مر وأنت مع الإمام فسترة الإمام سترة لك، سترة للإمام ولمن خلفه إذا كنت مع الإمام. فإن كنت تصلي وحدك فلا تدعن أحدا يمر بين يديك إلا في حالة واحدة، وهي حالة الاضطرار، إذا كان الزحام شديد ولا طريق إلا من بين يديك، فالضرورة تقدر بقدرها ويسمح الحالة هذه. وأما إذا كان للمار عذر أن يذهب هنا أو هناك فلا تدعنه يمرن بين يديك. وأما ما يقول البعض من الإخوة أنه في الحرمين يرخص، الجواب: لا، ما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الحرمين لا في مكة ولا في المدينة بشيء يخصها عن غيرها. ويوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأ المار، فإن أبى فادرأ، فإن أبى فالطمه، فإن معه القرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحد يمر بين يديه. فإن لم يكن هناك أمر ضروري للمار فامنعه. وما يقول البعض أن الحرمين لهما خصوصية في المرور نطالبهم بالدليل، ولا نعلم دليل، وقد ناقشنا هذه المسألة مرات عديدة مع كبار العلماء وبحثناها ولم نجد دليلا يخص الحرمين إلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفين بين يديه، يعني يطوفون. نقول هذا ما في دليل. أولا أن الطواف بالبيت صلاة كما جاء في الحديث، والأمر الثاني أن الطائف في عبادة أيضا. الأمر الثالث أنه ما يلزم أن الطائفين يمرون يقولوا بين يديه، يعني أمامه، ما يلزم أنه بالمباشرة. الأمر الرابع أن الحديث لا يخلو أيضا من مقال، لكن حديث منع المار صحيحة صريحة، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مكانا دون آخر إلا كما قلت لكم إن كان أمر ضروري، فالضرورة تقدر بقدرها. من الأمور التي ينبغي التنبه لها، ينبغي إخواني للمتوضي ألا يسرف في صب الماء. وفي الحديث: وإن كنت على نهر جار فلا تسرف في الماء. وجاء في بعض الآثار أن شيطانا يقال له الولهان، هذا متخصص بمن يتوضأ، يصطاد أناس في التشديد والمبالغة في أمر الطهارة فيكثر صب الماء بما يزيد عن الأمر المشروع، وهذا لا يصلح. قد يجزئ الوضوء لكن يفوت عليك عظيم الأجر، فلذلك بلغ بتقليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، هذا المد يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يغتسل من الجنابة بالصاع، والصاع 4 أمداد قدر ملء اليدين الكفين هكذا 4 مرات، هذا صاع كان يغتسل به من الجنابة ويتوضأ. والوضوء يتوضأ بملء الكفين هكذا، يعني قدر نصف كيلو، إن زاد قليلا أو نقص قليلا لا حرج، ما في إشكال، لكن لا تحرص على إكثار صب الماء. قال بعض السلف الصالح: إن من فقه الرجل عدم ولوعه بالماء، فلا تحرص على كثرة صب الماء، بارك الله فيك. ثم إذا توضأت انتبه للشيطان، ترى يحرص عدو الله أن يحدث معك شكوك وأوهام حتى تبقى في حيرة واضطراب في أمر دينك. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمعنى أنك لا تخرج بمجرد الشكوك، فإن تيقنت الحدث يقينك الشمس في ضحى النهار فنعم اخرج وتوضأ، وأما مجرد الشكوك فلا تلتفت إليها. أنت بنيت طهارتك ووضوءك على يقين الطهارة، فلا تخرج من اليقين إلى شك الحدث، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود بالصوت أو الريح هنا يقين الحدث، فإذا استيقنت الحدث تذهب وتتوضأ، وإلا فأنت على وضوئك. أيضا لو كان على الثوب نجاسة كبول أو غائر أو في الجسم ونسيت أن تغسلها ولم تذكر إلا بعد ما صليت فصلاتك صحيحة. نسيت أن تغسلها حتى صليت صلاتك صحيحة، ولا داعي أن تعيد الصلاة. أيضا النجاسة تارة تكون ما هي من النجاسة المغلظة، مثل الدم والقي الجذف والصديد وما يخرج من الجروح، كل هذه الأشياء مخففة، القي الجدف الصديد ما يخرج من الجرح، وكذلك الدم، إلا أن بعض العلماء يستثني دم الحيض قل فهو نجس، وما سواه من الدماء فهو ما هو مغلظ في النجاسة حتى الدم. ولذلك سمح العلماء بالشيء اليسير منه، ولم يسمح بالبول شيء، البول لا يسمح بشيء منه، لكن الدم يسمح باليسير منه، مما يدل على أن نجاسته ليست مغلظة وأن أمره خفيف. ولذلك لو أرعف الإنسان وهو يصلي وصب الرعاف على جسمه وعلى ثوبه فإن استطعت أن توقف الدم فاين ولا بشيء أو كذا، لو أنه نزل على ثوبك وجسمك استمر في صلاتك ولا تقطعها. أما لو أنك لم تأتي للصلاة قلنا اغسل، لكن ما دام أنك في الصلاة وهو أمر خفيف ما هو شديد فلا تخرج من الصلاة من أجل الدم. أما المني فهو طاهر ليس بنجس ويوجب غسل الجنابة، سواء من جماع حقيقي أو من احتلام في النوم، فخروج المني موجب للغسل من الجنابة. لكن لو أن المني أصاب ثوبك أو شيئا من جسمك حتى أو فرك فرك كأنه يابس ويكفي لو لم تغسله، لأنه ليس بنجس على القول الصحيح، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، مما يدل على أنه ليس بنجس، وهذا هو القول المعتمد وهو القول الصحيح. أيضا يا إخوان يلاحظ أن كثير من الحجاج ينامون فإذا أذن المؤذن استيقظوا من نومهم وصلوا بدون وضوء، والنوم على نوعين، نوم مستغرق هذا يجب على الإنسان أن يتوضأ، ونوم خفيف تحس بالنعاس والارتخاء في النوم لكنه لم يتغيب فكرك كله، تحس عندك إحساس، فهذا لا ينقض الوضوء ما يضر. لكن إن استغرق في النوم فهو ناقض للوضوء، تتوضأ ثم تصلي ولو فات عليك ركعة أو أكثر. أيضا الإنسان قد ينسى صلاة أو ينام عنها، الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالواجب عليك بارك الله فيك إذا ذكرت أو ذكرت أو استيقظت أن تبادر إلى الصلاة، وهذا بالنسبة للشخص المغلوب في نومه. أما الشخص الذي عزم على أن ينام وهو يعلم أنه سيفوت الصلاة هذا مأزور وآثم إثم عظيم، ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظام. فينبغي يا إخوان أن نتنبه على أن من غلبه النوم فترك الصلاة وقت وقتين ثلاثة لنوم غالب غير مقصود وفي نفسه أن يصلي لكن غلب عليه النوم وكان جازم على الصلاة، هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، وقال رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فهذا يصلي ولا حرج عليه. أما الشخص الذي تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر فهذا بشر عظيم، وقد اختلف العلماء هل يقضي أو لا يقضي، خلاف بين العلماء، ولكن القضاء أحوط مع التوبة، القضاء أحوط مع التوبة، هذا إذا كان غير عذر. أما اللي بعذر فهذا لا حرج عليه ويصلي متى ما استيقظ أو تذكر ولا حرج عليه. أيضا يا إخوان الإنسان قد يصلي ويسهو في الصلاة. يا أخي السهو على أنواع، إن كنت سهوت في أمر مستحب فلا سجود عليك، سجود السهو مثل دعاء الاستفتاح أو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فهذا وإن فات عليك ليس عليك سجود سهو. لكن لو فوت الإنسان واجب من واجبات الصلاة كالتشهد الأول أو الجلوس له أو ما قال سبحان ربي العظيم في الركوع أو ما قال سبحان ربي الأعلى في السجود أو ما قال ربنا ولك الحمد في القيام من الركوع، فهذا نقول عليك سجود السهو فقط قبل أن يسلم يسجد سجدتين. وهاتان السجدتان ما لهما دعاء خاص، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، إن أردت المزيد وسلم، ما في زيادة يعني في سجود السهو، ما في زيادة على السجود العادي. أيضا يا إخوان من الأمور التي يحسن التنبه لها، نلاحظ كثيرا يا إخوان الخلل في الصفوف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصف ضروري يا إخوان، والتسوية بالمناكب والأقدام، ولا يستوي الصف إلا بذلك، فتجعل مقدم قدميك محاذي لمن عن يمينك وعن شمالك، فبذلك يستقيم الصف. ولكن كون الإنسان ينظر للآخرين ولا ينظر لنفسه هذا خطأ، ولذلك ينبغي للمصلي أن يلحظ هذا حتى يستقيم الصف ويسلم للوعيد الشديد الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أيضا البعض من الإخوة يسابق الإمام في الصلاة، بمعنى إذا ركع ركع معه، وإذا سجد سجد معه، وإذا قام قام معه، أو يسجد قبله أو يركع قبله. كل هذا خطأ، لكن الذي وافق الإمام موافقة في ركوع سجوده هو فعل مشكل كبير، لكنه أقل إشكال من الذي يركع ويسجد قبل الإمام. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد شيطان. الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد شيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم الذي يسابق لينتهين أقوال. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد الشيطان. والحديث الآخر قال: أو لا يحولنه الله رأسه رأس حمار. كل هذا من باب الوعيد الشديد. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام في الصلاة ضربه وأمره بالإعادة وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. هذه المسابقة، يركع قبله ويسجد قبله. وأما من يوافقه معه إذا ركع ومعه إذا سجد، فهذا بعض العلماء يرى أنه فعل يعني أمرا كبير وأخطأ وأخل، ولكن لا تبطل الصلاة. اللي تبطل صلاته هو الذي قبل الإمام يركع وقبل الإمام يسجد وهل بجر. أيضا يا إخوان من الأمور التي يحتاج أن يتنبه إليها الحجاج: قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. لكن إن كنت مع الإمام فالقول الصحيح إن شاء الله، مع أن الخلاف قوي، أن الإمام يتحملها عنك، لأن جمهور العلماء على أنك لو أدركت الإمام راكعة أدركت الركعة، مع أن الفاتحة فاتت عليك ما أتيت بها، مما يدل على أن الأمر فيه سعة. فإن استطعت قراءة الفاتحة فاقرأها، وإن لم تستطع فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. أيضا يا إخوان مما ينبغي أن يعلم أن الإنسان يحرص كل ما يستطيع أن لا يصلي فذا، يصلي جماعة. صلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد، والثلاثة أفضل من الاثنين. فلو فاتت عليك الجماعة حاول من يصلي معك. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. رجل فاتته الصلاة، من يتصدق على هذا فيصلي معه. صلاة السفر، كثير من الإخوة يسألون عن الصلاة في السفر والقصر والجمع ونحو ذلك، فنقول: يا أخي إذا سافرت فرخصة السفر معك، فإن كان جاد بك السير، بمعنى أن الذهاب والعفش موجود معك في مركوبتك سائر، فلك الجمع والقصر الرباعية تقصر ركعتين، ولك أن تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان جاد بك السير يعني سائر والعفش بالسيارة. حتى وإن وقف لشرب ماء أو شرب قهوة أو حاجة خفيفة جاد والسير، لكن من نزل في مكان يوم أو ليلة وضرب خيمته، أو نزل بدون خيمة لكن يبي يوم أو ليلة كاملة أو يوم، فهذا يقصر بدون جمع، يقصر بدون جمع. وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل قصر بدون جمع كما فعل في الأبطح. وفي منى في اليوم الثامن، وأيام منى أيام التشريق كان يقصر ولا يجمع، تقصر الرباعية بدون جمع. وأما إذا ركبت السيارة وجد بك السير فلك القصر والجمع، والجمع على راحتك والأرفق بك، إن كان الأرفق بك الجمع جمع التقديم فقدم الظهر مع العصر والعشاء مع المغرب، وإن كان الأرفق بك التأخير فأخر الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، وكله جائز والحمد لله. وعلى المسافر أيضا أن يحرص على أن لا يترك الوتر وسنة الفجر. أما الرواتب المتبقية والسنن المطلقة، فالسنن المطلقة لا شك ولا ريب أن فعلها أولى من تركها. المطلقة مثل قيام الليل وصلاة الضحى، هذه مطلقة، صلها مقيم أو مسافر فلك أجرها، لا سيما إذا كانت الفرصة فرصة عظيمة كتواجدك في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. الصلاة هنا بألف صلاة في فرصة لا تعوض، فالسنن المطلقة تؤدى إذا رغب الإنسان أن يؤديها لا مانع. أما الرواتب، ركعتين قبل الظهر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فهذه سنة الفجر خاصة لا تتركها أبدا. وأما الباقية، الركعات الباقية من الرواتب، فلا ينكر على من تركها ولا ينكر على من فعلها، ومع كل دليل. ولكني أقول يا إخوان إن استثمار الوقت في مثل هذه البقاع المباركة استثماره طيب، فلو أن الإنسان صلىها وصلى معها الكثير فهو أولى لعظم الأجر والثواب. أما الوتر فلا يترك كما قلنا في ركعتي الفجر، سنة الفجر، لا حضرا ولا سفرا. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر. وركعات الضحى من السنن المطلقة، يعني لو غبت تصلي الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو ما تريد، من السنن المطلقة لا مانع. وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح في المسجد الحرام وهو مسافر، صلى ثمان ركعات لصلاة الضحى. فيه يا إخوان بعض مسائل نذكر المهم منها. الكثير من النساء يا إخوان يجهلنا جهل كبير، فتصلي المرأة الفريضة. أنا لاحظت البعض من الجاهلات تصلي الفريضة وهي جالسة بغير عذر، فالفريضة لا تجوز، والإنسان يستطيع أن يقوم يصليها قاعد أبدا، بل ولا مستند إن كان يستطيع القيام. أما من عجز فلا إشكال أن صلاته تامة ولا ينقصها شيء، وعذره عند الله واضح العاجز. هذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة فيجوز للإنسان أن يصليها قاعدة ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولكن إن كنت قادر على القيام في النافلة وصليتها جالسة فلا لك إلا نصف الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة من صلاة القائم، هذا إذا كان يستطيع أن يقوم، ولكن تكاسل وصلى جالس. فإن عجز عن القيام في النافلة فصلاته كاملة كأنما صلاها قائم. وكذلك يا إخوان، الكثير من النساء لا تبالي بالسترة إذا صارت تصلي، فيكون عندها الطفل أو الأطفال يمرون بها، وقد تكون الطفل يكون بنت، والمرأة كما في الحديث الصحيح تقطع الصلاة، فلا تجعل سترة تمنع وتفتح نفسها لمن مر بها، هذا خطأ كبير، لا سيما إذا كان يمر امرأة صغيرة أو كبيرة. فلذلك ينبغي تنبيه النساء على أن يجعلن سترة إذا قامت تصلي حتى تحفظ صلاتها. ومن الطرق التي يحفظ الإنسان بها صلاته عن المرور ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مرة يصلي وكان أمامه جدار سترة، فجاءت بهيمة عنز أو شاة لتمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ألزق أو كاد أن يلزق نفسه الجدار ليحجز عليها مصلاه، ثم تذهب هنا وهناك، ثم يرجع مرة أخرى إلى موقفه في الصلاة المعتاد. فلكن حجز هذا الجدار، الرسول يصلي هنا، جاءت البهيمة تمر، تقدم الرسول للجدار حتى قفل عليه الطريق، فذهبت هنا وهنا، ثم بعد ذلك يتأخر حتى ولو كان راكع أو قائم يستطيع أن يحجز ما مر به إذا كان له سترة. وهذا من فوائد السترة، أنك تستطيع أن تتقدم إلى سترتك إذا طمعت أنك ما تستطيع تمنع المار هذا، فإنك تستطيع نفسك أن تتقدم إلى سترتك وتمنعه من المرور ليمر من خلفك أو من أمام السترة ما يضر. السترة حسن، السترة يظهر والله أعلم أنها قرابة المتر، ومن موضع موقع الجبهة على الأرض هو المهم، وما بعد ذلك أيسر في الإشكال، لكن موضع جبهتك وما بين قدميك وموضع جبهتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، هذا المكان هو الذي بين يديك، وما سوى ذلك على كل، لو لم تفتح المجال للمار تجعل لك سترة تقيف أو لا، فإذا لم تفعل فالذي يمر من بعد موضع جبهتك لا يؤثر عليك إن شاء الله، فلكنك احرص على أن توجد سترة. من الأمور يا أخوان التي تدعو الحاجة إليه موضوع الحيض في حق النساء والنفاس، تأتينا سؤالات يا أخوان أحيانا عجيبة، ما نتصور أن الناس يبلغ بهم الجهل إلى هذا الحد. الحيض من حكم الله سبحانه وتعالى أن جعل له وقت، هذا في الغالب يمكن 95% من النساء عادتها مستقرة من الشهر، فهذه تجلس عادتها، ومن اختلفت عليها العادة في تقدم أو تأخر لكنه الحيض أيضا جلست له، أيضا العادة قد تزيد يوم تنقص يوم، ممكن ما هي عادة المرأة تنتظم 100% لا زيادة ولا نقص، لا، قد تزيد يوم قد تنقص يوم، قد تزيد تقدم يومين قد تتأخر يومين، كل هذا لا يخرجها عن أنها حائض ما دام الدم وجود. والمستحاضة التي تصلي والحيض معها والدم معها، هذه امرأة طبق عليها الدم وليس وقت العادة، طبق الدم وكثر عليها، تارة يكون عوار طفل في البطن يتعور ويخرج هذا الدم، وتارة يكون استحاضة دم فساد ما له دخل بالحمل. لكل حال إذا طبق الدم عليها وخرج عن الوقت المعهود فهذه تستثفر، يعني بمعنى تتحفظ وتصلي ولو الدم معه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة: صلي وإن قطر الدم على الحصير، على المصلى. والمرأة الحائض لا تصلي ولا تقضي، كذلك النفس لا تصلي ولا تقضي، ولا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في الفرج إذا كانت حائض أو نفساء، لكن يجوز له أن يستفيد من زوجته بغير أن يجامع في الفرج، ولا إن الله لا يستحي من الحق لا في الفرج ولا في حلقة الدبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، الجماع في الفرج. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فإذا لم يكن في الموقع المحذور فالإنسان حر مع أهله. أيضا قد تصاب المرأة بالعوار، سقوط الولد ثم يحصل دم، فإذا سقط الولد ننظر ونسأل: هل فيه تخليق آدمي؟ إن قالت المرأة نعم، أو الطبيبة أو المرأة: نعم فيه تخليق آدمي، يعني فيه علامات ورسوم لليدين والرجلين والعينين، فيه رسوم وصغير قدر كذا يصير، فإن كان فيه تخليق فالدم الذي معها نفاس يمنع الصلاة، وإن كان ما فيه تخليق فنسأل كم له بالبطن. إن قالت له 20 يوم فأكثر فهو دم نفاس، 20 يوم لأنه يخلق بإذن الله، لكن يمكن أنها ما ميزت، ولا بعد 20 يوم 80 يوم يخلق بإذن الله، أن تمر طور النطفة 40 يوم وطور العلقة 40 يوم يخلق بإذن الله بعد 80. فإذا عرفنا أنه تم يقينا 80 يوم في البطن، على طول نقول الدم الذي معه نفاس. وإن قالت فيه تخليق آدمي فهو دم نفاس أيضا. وإن تأكدت أنه لم يبلغ 80، 75 70 يوم ولا تخليق فيه، فالدم الذي معها دم استحاضة لا يمنع الصلاة، لا يمنع الصلاة ولا يمنع الزوج منها. هذه يا إخوان من بعض مسائل الحيض التي يكثر وقوعها. هذا والله أسأل أن يمن علي وعليكم جميع المسلمين بتوفيقه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون فينتفعون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واللي عنده سؤال بورقة يقدمه. نعم، يعني هذا ما في معنى، ما في معنى. ما حكم من يضع خرقة أو محرم على بشره لأن البول لا ينقطع بسرعة ويحتاج لوقت ثم يتوضأ، ما حكم صلاته؟ يا أخي ممكن لو أن الإنسان ينتظر حتى ينشف البول ولو تأخر، ولا تحرص أيضا على أن تعرك الذكر كثرة، لأنه في يوم من الأيام يمكن يرتخي فتصبح المسالك البولية ما تتماسك، فيكون معك سلس البول حقيقة يقطر بدون شعور ولا إرادة، يكون لا شعوري وقد يكون السبب أنت، فلا داعي لشدة الفرك وإتعاب الذكر بالفرك، لكن نشفه إما فاين أو بتراب أو بشيء حتى ينشف، ثم تجعل الماء يوم تستنجي بالماء بعد أن تتأكد من نشافه. وبكل حال مع أني ما أنصح بهذا يا أخوان، لو أن الإنسان عنده بول ومستمر ووجد كما يذكر بعض الصيادلة أن فيه نوع من باغة دقيقة يلجمها الذكر، لو فعل هذا لا مانع كانت تساعد في إيقاف البول، خصوصا إذا كانت الصلاة قريبة منه، ما في مانع. هذا الكيس الخفيف ذا أولى من كون الإنسان يفرك يذكره بإتعاب حتى قد يؤثر فيما بعد على المجاري البولية. لقد كنت أقود سيارتي وعملت حادث وتوفى معي أخي ونسيبي أثناء الحادث، هل يقع علي صوم شهرين علما بأنني تعرضت للموت معهما؟ يعني مات، شلون تعرضت للموت معهم؟ لكنك حي أنت. على كل هداك الله، الكفارة صيام شهرين، لأن ما في مجال الآن للعتق، أظن ما في مجال، فلذلك عليك صيام شهرين لكل واحد، ما أعانك الله، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله، إلى أن ذكر جل وعلا الكفارة صيام شهرين متتابعين، عن كل واحد شهرين، ولكن لك أن تفصل إن مرض وتفصل أيام العيد، وما عدا ذلك عانك الله. والصوم كل سنة عن واحد، والسنة القادمة عن واحد، ومثل أيام الشتاء ليالي قصيرة يمكنك أن تصوم براحة. كان معي مبلغ من المال وأنا أعمل موظف، وفي موسم ايش هو واضح السؤال، كان صاحبه موجود يتكلم، ما هي صحة الحديث من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي كانت له براءة من النار؟ يا أخي الحديث هذا من حيث الصحة ليس بجيد، من حيث الصحة ليس بجيد، وأقرب منه إلى الصحة أو إلى الحسن من أدرك مع الإمام 40 يوما، من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتب له براءة، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذا أظنه أقرب للصحة من حديث 40 في مسجدي هذا. هل يجوز رمي الحصى باليد اليسرى؟ إن كنت يا أخي أيسر، بعض الناس أيسر، فرمي باليسرى لأنه ما يستطيع يقاربها إلا وإن كنت أيمن فرمي باليمنى، والأمر واسع. أختي معي من أجل فريضة الحج ما حقها علي وما حقي عليها، وإن كانت لا تؤدي حقي فهل لي أن أضربها من أجل تأديبها علما بأن أكبر مني سنا؟ جزاك الله خير، اختك أكبر منك سنا، أنا كنت أظنها الزوجة. الزوجة يعني مع الزوج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يعني ضرب غير مبرح إذا أصانك شديدة وعنيفة ومؤذية، وإلا حتى الضرب لا يستحسن، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمله. أما بالنسبة إختك وأكبر منك، إن كان عند الصلاة ولا أمور ذات أهمية فنعم، وإلا ما في داعي. أنا أتصور أن المرأة يستطيع الرجل أن يعالج المشكلة معها بدون قسوة ولا عنف إن شاء الله تعالى. ما حكم من لم يكن عنده زاد الكثير والحال يريد التمتع بحجة؟ يا أخي إذا ما عنده الكفاية، إذا ما عنده الكفاية ليكمل مناسك حجه ويرجع إلى بلده فهو يصوم. إذا عندك الزاد الكافي لسفرك في الذهاب والإياب وعندك ما يكفيك للحج وعندك زايد على هذا يكفي لقيمة دم التمتع وأنت متمتع فلا عذر لك في الصيام وأنت تستطيع. لكن إن كان الموجود من المال على قدر، قد لا يكفيك أو يغلب على ظنك أنه لا يكفيك في سفرك ذهابا وإياب، فلا تلزم تقترض من الآخرين ولا تسأل الناس شيئا من أموالهم لهذا الجانب، صم ولا حرج عليك. ما حكم من كان يخرج له الريح في أكثر الأوقات الصلاة؟ ترى هذا يا إخوان غالبا ما يكون وسوسة ومعروف، إما أن الشيطان يصور لك أنه خرج منك ريح وليس حقيقة. والدليل على هذا، هل تحس بهذا إذا كنت غير متوضي ولم تتوجه للصلاة؟ هل تحس؟ إن قلت لا حاسيس معي كثيرة باستمرار سواء أنا ذاهب للمسجد متوضي أو لا، هذا صحيح قد يكون. فلكن الذي ما هو حقيقة لا تلتفت إليه، يعني مجرد الأحاسيس بخروج ريح أو الأحاسيس بخروج تقطير بول لا يلتفت لمجرد الإحساس، وهذا باب من أبواب الوسواس. لكن عليك أن تضرب صفحا عنه وتستمر في صلاتك أو في طريقك إلى الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، قال إن الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة فينفق في مقعدته فلا فيخيل إليه إن وحده فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أدركت الإمام في صلاة المغرب بعد القيام من الركعة الثانية، ففي هذه الحالة يترتب علي قراءة التشهد 4 مرات. يا أخي هدك الله، ثم إذا ترتب التشهد عليك هل يؤثر ذلك بشيء؟ ما يؤثر بشيء، ائت بالتشهد. التشهد الأول الذي أدركته مع الإمام تشهد متابعة لإمامك، هذا ضروري. التشهد الثاني تشهدك الحقيقي اللي جبت ركعتين، التشهد الثالث تشهد التسليم. إذا فاتتني صلاة الوتر من الليل ظنا من أن نصليها في قيام الليل فذكرتها بالنهار، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فات ورده من الليل صلاه من النهار تنتهي 10 ركعة، كان ورده بالليل 11 ركعة مستمر عليه صلوات الله وسلامه 11 أحيانا 13. وإذا فات ورده من الليل قضاه من النهار 12 ركعة. أخذ بعض العلماء من هذا أنه يشفع الوتر، يعني لا صلى 5 تسليمات سلم 5 مرات 10 ركعات، أتى بالركعة 11 اللي هي الوتر عادة، ثم شفعها بركعة خلاها 12. ها؟ كيف الصفة؟ بالنهار ما يلزم، المقصود أن عدد الركعات هو هو، ولكن لا يلزم أن نطول صلاة الليل، لأن الليل إمكانيته أكثر، إن ناشئة الليل يشهد وطن وأقوم مقيلة، ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى ربك يبعثك مقاما محمودا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. لكن بالنهار ممكن عدد الركعات يحصل، لكن تمام قراءته كلها قد لا يحصل ولا يلزم، المقصود أن يأتي بعدد الركعات. نعم. ها؟ على كل هذا إن شاء الله في المستقبل ينتبه للوتر، والماضي مضى. الصلاة في منى أيام التشريق كيف تصلي جمعا أم قصر؟ يا أخي في منى في اليوم 8 والليلة 9 أو يوم العيد أو أيام التشريق 11 و12 و13، الصلاة بها قصر بدون جمع، إلا إنسان أنت رايح لمكة مثلا أو جاي أو ذاهب للجمار، أنت مسافر اقصر واجمع، مثلا يريدون يذهبون للجمار يرمون ليلا وقد أدنى المغرب، ما في مانع صلوا المغرب والعشاء وروحوا للجمار اجمع، لأنك الآن ستسير وأنت مسافر. لكن الذي نقول الأولى أن يقصر بدون جمع هو النازل اللي جاسم بخيمته، هذا هو الذي يقصر بدون جمع، مع أنه لو جمع صحة الصلاة ما نقول أعز، لكن فات عليه الأكمل. زوجتي تختلف عليها أيام الحيض، في رمضان الماضي حاضت 2 مرات معقول يا أخي قد يأتيها الحيض 2 مرات في الشهر؟ معقول ولا في شيء، إذا كان الحيض هو الحيض بوصفه ولونه فهذا هو الحيض، ما في مانع. أداعب زوجتي فيخرج مذي ويعلق بملابس الداخلية، رغم أني أغسل ذكري، ما حكم ذلك؟ يا أخي أما الغسل لا يجب عليك، لأن الخارج هذا مني وليس مني، فالذي يخرج عند استجلاب الشهوة وعند أو عند الملاعبة أو تكرار النظر أو شدة الشهوة تخرج هذه البيضات القطرات البيضاء اللزجة، فهذا يقال له مذي ما هو مني، هذا يغسل، كما قال علي رضي الله عنه بن أبي طالب: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابنتي مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه يكفيك أن تغسل ما أصاب من ثوبك وجسمك. دخلت في عمرة في رمضان وبعدها جئت بعمرة ثاني وبعدها جئت بعمرة من جدة، والآن نويت الدخول في الحج، هل توجب عمرتي أخرى أو كذا؟ السؤال والله يا أخي ما هو واضح، كون اللي سأل السؤال هذا ما هو واضح، فلكن أخبرك أن العمرة نجيت به رمضان ما هو من أشهر الحج، فهي مستقلة. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، يعني ما تكون عمرة تمتع عمرة رمضان لأن ما يبي أشهر الحج. لكي يعرف متى أسجد سجود السهو لابد لي من معرفة أحكام الصلاة من أركانها وحكم السهو فيه الواجب وحكم السهو فيه وهكذا. أرجو التوضيح الكامل يا أخي. أما هذه الأركان من العلماء من يجعلها 14 أركان الصلاة، ومن العلماء من يقول هي 12 ركن. فالأركان لابد منها ولا يسبح بها أبدا، وما فات منها عليك لابد أن تأتي به، وإن طال وإن كان إنك مكانك ومصلاك فترجع إن كنت سلمت وتأتي بركعة، تأتي بركعة. هذه الأركان بدل الركعة التي اختل من الركن من الأركان. وتسجد السهو وتسلم، إلا أن بعض العلماء يرى أنك تسلم قبل سجود السهو، تسلم ثم تسجد السهو ثم تسلم لأن عندك الزيادة. وأما إن كان الترك لواجب، الواجبة الثانية الثمانية المعروفة، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي إذا قمت للسجدة الأولى قبل السجدة الثانية، والتشهد الأول والجلوس له، كل هذه واجبات. فإذا أخل بشيء منها فيسجد للسهو جبرا لهذا الخلل الذي حصل. هل يشترط لمن يقود عربة للطواف حول الكعبة أن يكون قد طاف عن نفسه؟ إذا كان الذي تطوف به لا يحسن النية كالصغير، الحقيقة ما تطمئن للنفس إلا أن تنوي له، لا ما هي هذه المسألة هنا. على كل يا إخوان، أحيانا يكون الذي يطاف به كبير ويعقل النية، هذا ما عليك، نيتك له ونيته له وأنت تدف به العربة. أما الصغير الذي لا يحسن النية، فمن العلماء من يقول لابد من طواف تنويه له وطواف تنويه لك. لكن يا إخواننا لا أذكر على هذا دليل، لا أذكر على هذا دليل. ولذلك لو طاف مرة واحدة ونوى أنه يطوف لنفسه ونوى لطفله أرجو إن شاء الله لا حرج. وأذكر أن شيخنا ابن باز رحمه الله كان الناس عند رمي جمرة العقبة يكملون اليوم الأول للجمار، إذا أخر جمار يوم إلى يوم أكمل الثلاث لليوم الحادي عشر، الأولى ثم الثانية، الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة ثم يعود. الشيخ قال لا، تقف على مكان واحد وترمي عنك عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر، وترمي عن نفسك. لا، الشيخ رحمه الله يقول إذا كان كنت موكل في الرمي، إذا كنت موكل في الرمي ترمي عن نفسك ثم ترمي عن موكلك في مكان واحد ما ترجع. وكانوا بالأول يقولوا لا بد من العودة مرة أخرى للوكيل. أما إذا أن الإنسان أخر جمار يوم إلى يوم آخر فهذا الأولى والأكمل أن يرمي عن نفسه اليوم الأول الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع ثانية ويرمي الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى. صليت العصر أريد أن أقضي الفوائد من صلاة العصر، هل أصلي أكثر من صلاة بعد صلاة الفرض مباشرة؟ أصلحك الله، تكلمنا على هذا قبل وبعد الظهر، وأن الذي عليه فوائد أهملها وضيعها بغير عذر فيما مضى لا يستفيد من القضاء، لا يستفيد، عليه قضى شهر أو شهرين أو كذا ما في فائدة. لكن التوبة الناصحة الصادقة، ويعلم الله من قلبك الصدق أنك لن تتلاعب الصلاة بعد ذلك. أما القضاء فهو ينفع إنسان نام عن الصلاة أو نسيها أو حالة لا قدر الله عملية أو نعوذ بالله سكر، فهذا يقضي، لأن الأوقات قريبة والمجال قريب وقد يحصل وقت وقتين أو ثلاثة أو أربعة. أما ما زاد على ذلك سنوات وشهور وكذا فهذا لا تقضى، لكن عليك التوبة الصادقة. نعم إيه. إذا حضرت الصلاة الفوائد لا تفوت لأن وقتها فات وانتهى، لكن الحاضرة التي أقيمت خصوص مع الجماعة أدها، والفوائد إذا كنت معذور مثل ما قلنا أهل الأعذار فأنت تصليها بعد ذلك لا مانع. كيف يتكاثر الجن؟ يا أخي جزاك الله خير، الجن أعوذ بالله منهم، لكن عليك الأكثر من الورد الصباحي والمسائي عند النوم الأوراد الشرعية، ولن يكون للشياطين عليك طريق لا من سحرة ولا من غيره، ولا يؤتى الناس إلا من قبل أهمالهم أنفسهم. يعني الورد هذا حصن حصين وحجاب مكين، الأوراد القرآنية والأحاديث النبوية حصن للإنسان بإذن الله من كيد الشياطين والسحرة وغير ذلك. كيف نثبت لغير المسلمين أن القرآن الكريم غير محرف عمليا؟ يا إخوان، أما إقناع الكافر اللي هم غير المسلمين فما كلفنا، الله يقول لنبيه وما أنت عليه بمسيطر، والكافر ما قصده الحق، جحود يريد أن يلبس على المسلم، فلذلك نحن غير ملزمين بإقناع الكافر. إن كان قد طلب حق حقيقة يريد الحق إلا تعال اجلس، وش بذلك من تغيير القرآن؟ يقول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يمكن، كتاب تعهد الرب جل وعلا ببقائه وحفظه لا يمكن. ولذلك حصل في العصور الماضية أناس أرادوا أن يكيدوا للمسلمين بشيء من التحريف القليل اليسير، ولكن أبى الله إلا أن يظهرهم وأن يفشلهم، وظهر خزيهم على العالمين. ذكروا من القصص الظريفة من الذين يريدون تلبيس على المسلمين من ناحية القرآن، رجل ملحد وبلغ في الإلحاد أقصاه وعنده ثقافة علمية وبلغ الحد الأقصى في الخبث، فقال أنا سأعمل كيدا للمسلمين وسأعمل لعبة عليهم في كتابهم القرآن. قالوا ما تستطيع؟ قال بلى أستطيع. فجاء إلى ملك من الملوك أظنه من بني العباس أظن ولا أستيقن، وقد طمع هذا الملحد بالملك أنه غير ملتزم من ناحية دينية، غير مستقيم، عنده شيء من الغفلة الكثيرة، فطمع أن يحوز ما يريد من طريق الملك. ماذا عمل؟ تظاهر بالإسلام وحاول بالطرق الملتوية حتى تعرف على الملك وتوصل إليه. فقيل هذا العالم اللي كذا وكذا وهذا، وأظهر نفسه أنه راغب في الإسلام وأنه محب للإسلام وإلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة والمكر. فلما هدأت الأمور قال للملك: أنا أيها الملك عندي فكرة. قال: وما هي؟ قال: أرى أن المسلمين يحفظون هذا الكتاب العظيم اللي هو القرآن ويحفظونه أبناءهم، وأبناءهم يحفظون أبناءهم، وأرى أن المسلم يجب أن يرصده في صدره لأنه معرض لكف البصر ومعرض للآفات، فأرى أن المسلمين يلزمون بحفظه. فكرة يعني. قال الملك: يا حبذا، لكن كيف نلزمهم بشيء ما ألزمهم الله فيه؟ قال: لا، أنا عندي فكرة، إذا طبقتها استطاع المسلمون أن يحفظوه عن ظهر قلب. قال: وما هي الفكرة؟ قال: نجعل مختصر للقرآن ونجعل آخر يبقى على ما هو عليه كمرجع، ولكن كحفظ نختصر له للحفظ. قال: فصل لي أكثر. قال: قصة نوح مكررة يكفي واحدة، وقصة هود مكررة، وقصة شعيب، وقصة إبراهيم، وقصة موسى، وأخبار القيامة، وأخبار الجنة، وأخبار النار، وهلم جرى. فنجعل مختصر بدل 30 جزء يكون 3، ونلزم الناس إلزاما عن طريقك أيها الملك تلزم الناس فيه، ويبقى القرآن مطول لمن أراد أن يراجع فيه، وأما المحفوظ هذا فهو لابد أن يختصر للحفظ. قال الملك: والله هذا شيء لم أسمعه من أحد قبلك، ولكن لعلنا أن نطبق بعد أن نجرب بغير القرآن، لعلنا أن نطبق ما تقول بعد أن نجرب بغير القرآن. قال: وبأي شيء تجرب أيها الملك؟ قال: بك أنت، نريد أن نختصر نريد أن نختصرك، فإذا صلح اختصارك رجعنا للقرآن. قال: أنا يا أيها الملك لا أصلح الاختصار. قال: لا بلى، تصلح. أوليس لك عينين اثنتين يكفي واحدة، وأذنين اثنتين يكفي واحدة، ولك يدان يكفي واحدة، ورجلان يكفي واحدة، فإن كان إننا إذا عملنا هذا فيك. قال: الناس الآن صار رجل وبلغ الكمال، حنا عدل للقرآن، أما نلعب بكتاب الله هذا لا يمكن، لكن نبدأ بشيء قبله. قال: لنا أنا لا أصلح للاختصار. قال: عدو الله اليوم أنت قربتي إلى الله، ولا والله تنفك من هذا المجلس حتى أطبق فيك ما أردت أن تطبقه بكتاب الله. فنادى الجزار قال: على كل ما في داعي نشكل عليه ولا على أنفسنا، نذهب للعين ثم نروح للإذن. لا، جيب السيف مشطو كذا من هنا حتى تنهي نصفي من هنا وهنا قربة لله سبحانه وتعالى. وما قام إلا تقرب به يوم من حافظ رحمه الله يقول: كم ملحد رام أن يبدي معارضة، فعاد بالذل والخسران والرغم، هيات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين خلق كلهم بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يرموه إذا الأمر لم يرمي. أن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، إلى أن قال وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم. الطولين البقرة والعمران، جاء الحديث أن من حفظهما يظلان في عرصات القيامة. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم، وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه أن يقوم، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار لله الحق ذو الكرم، وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لا الأكوان ولم تقم. قال بماذا كسينا؟ فقيل بما أقرأتم ابنكما فاسكوا لذي النعم، كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم. لم يعتره قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سامي، مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدم، فيه تفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. فانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم، أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزل ولم ينم، أم كان يغني نقيرا عن هدايته، جميع ما عند أهل الأرض من نظم، أخباره عظة أمثاله عجب، وكله عبر سحقا لذي صمم. الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم، والله أكبر إذا عيت بناغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. لم تلبث الجن إذ أسقط لتسمعه، أم بادروا نذرا منهم لقومهم، إلى آخر كلامه رحمه الله.